أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حجية كتاب فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الكتاب في الواقع يعد من الكتب الأساسية عند مشهور فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، يعني في الأعم الأغلب فتاوى المشهور منطبقة مع المضامين الواردة في هذا الكتاب. وقد وقع الاهتمام بهذا الكتاب مذ أشار إليه المجلسي الأول والثاني إلى يومنا هذا. واتضح للإخوة في البحث السابق بأن المسألة واقعا وقع فيها الاختلاف بين كبار أعلام الطائفة. من طرف يوجد أمثال السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، ومن طرف آخر يوجد أمثال صاحب الفصول ومثل هؤلاء الأعلام. لذا لا يمكن التجاوز عن هذا الكتاب بهذه البساطة، أن الكتاب لا يعلم قائله أو أن مؤلفه مجهول ونحو ذلك من هذه العبارات السطحية التي يقينا أمثال المجلسي الأول والثاني وبحر العلوم وهذه الطبقة من الأعلام، هذه الموازين كانت بأيديهم، أن الروايات المرسلة لا ينبغي العمل بها، وأن المؤلف إلى زمان المجلسي الأول كان مجهولا، فلا يمكن واقعا بمثل هذه البساطة مناقشة حجية هذا الكتاب. وكما ذكرت أنه جملة من الأحكام وجملة من فتاوى المشهور إنما مستندها قائم أين؟ في كتاب فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وكيفما كان قلنا بأنه توجد أقوال متعددة في هذا الكتاب، أشرنا إلى بعض تلك الأقوال. القول الأول الذي أشرنا إليه هو القول بحجية هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب هو مضمون ما قاله الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، إما تأليفا وإما إملاء. وذكر لهذا القول الأول وجوه متعددة. الوجه الأول أشرنا إليه في البحث السابق، وهو أنه أخبر الثقة بحجية هذا الكتاب، وإخبار الثقة حجة، فهذا الكتاب يكون حجة. أما ذلك الثقة من أين أثبتنا وثاقته؟ من خلال ما ذكره المجلسي الأول والمجلسي الثاني. لذا قرأنا عبارة صاحب المستدرك أنه بناء على أدلة حجية الخبر العادل وخبر الثقة، فإنه لا بد أن يكون هذا الإخبار أيضا حجة، لا بد من الاعتماد عليه. هذا ما ذكر هناك. صاحب المستدرك أشكل على هذا الواجه بأنه أساسا أدلة حجية خبر الثقة، بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه المباني لأنها كثيرا ما نحتاج إليها في أبحاث آتية إن شاء الله تعالى ولا نكررها. أدلة حجية خبر العادل وأدلة حجية خبر الثقة إنما تختص بالأخبار الحسية، أما إذا كان النقل عن حدث والخبر حدسيا فإن أدلة حجية خبر العادل وخبر الثقة لا تشمل الأخبار الحدثية. ومن الواضح أنه في المقام هذا الإخبار ليس إخبارا حسيا، وإنما هو إخبار ماذا؟ إخبار حدسي. خب ما هو المراد من الإخبار الحسي؟ هو أنه بنفسه يسمع من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإخبار يكون إخبارا ماذا؟ قائما على أساس الحس، أو يسمع ممن سمع من الإمام مباشرة عليه أفضل الصلاة والسلام، إما بواسطة وإما بوسائط متعددة. فإن جملة من الأخبار صدرت من الثقات، وصلت إلينا من الثقات، ولكن لم تروى مباشرة ممن؟ من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. رويت عن راو أيضا لم يسمع مباشرة، عن راو لم يسمع مباشرة، إلى أن نصل مثلا إلى الراوي الثالث أو الرابع أو الخامس، نقل عن الإمام ماذا؟ مباشرة. لذا يقولون أن حجية خبر الثقة لا بد أن يكون ماذا؟ حسيا، أو ما ينتهي إلى ماذا؟ ما ينتهي إلى الحس. أما هنا هذا الإنسان الذي قال أني عرفت هذا الكتاب من الخطوط الموجودة على حواشي الكتاب، أو من نفس الخطوط الموجودة أنه كتابة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد هذا الإخبار حسي أو هذا الإخبار حدسي؟ من الواضح أنه إخبار حدسي يحتمل فيه الصحة والخطأ، يعني بعبارة أخرى اجتهاد قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. وأدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الإخبارات الحدسية، وإنما تختص بالإخبارات الحسية. هذا الإشكال الإخوة اللي يريدون يراجعوا ذكره صاحب المستدرك في المجلد 19 بهذه التقسيمة اللي هي لمؤسسة آل البيت، في المجلد 19 صفحة 239، هناك أشارة إلى هذا الإشكال بإمكان الإخوة أن يرجعوا إليه. لذا هناك يقول لاختصاصها، أي حجية خبر الثقة، لاختصاصها على ما حقق بالطائفة الأولى، يعني الأخبار الحسية لا الحدسية، يقول ولذا أنكروا حجية الإجماع المنقول، لأنه وإن كان خبر ثقة ولكنه خبر ثقة ينقل عن حس أو عن حادث، ينقل لنا عن حدث، والحدث ليس بحجة. هذا هو الإشكال. وأجيب عن هذا الإشكال، يعني أجابه وقدس الله نفسه، يعني صاحب المستدرك أجاب عن هذا الإشكال بأن الأخبار الحدثية على قسمين. التفتوا جيدا، الأخبار الحدثية إذا كانت تلك الأخبار توجد بينها وبين ما يلزم منها ملازمة عادية، فمثل هذا الإخبار الحدسي يكون حجة. أضرب لك مثال حتى يقترب المطلب إلى ذهن الإخوة. هو جنابكم عندنا بحث في العدالة، أن العدالة ما هي حقيقتها؟ هل العدالة حقيقتها حسن الظاهر، أو العدالة حقيقتها ملكة موجودة باطنية في النفس، وحسن الظاهر ماذا؟ كاشف عنها. أي منهما؟ لو بنينا على المبنى الثاني، وهو أن العدالة ملكة نفسانية ظاهرية أم باطنية؟ باطنية. ولكن أنت عندما تقول فلان عادل بناء على هذا المبنى، أنت يمكنك أن تحس تلك الملكات أو تنظر إلى آثارها فقط. أي منهما؟ من الواضح عندما تقول فلان شجاع، فلان عادل، فلان جواد ونحو ذلك، خب تلك الملكات ليست أمور حسية حتى تخبر عن حس، وإنما هي أمور ماذا؟ أمور حدسية. من خلال آثار تلك الملكات أثبتت ماذا؟ أثبتت وجود الملكة. إذن ومثل هذا الإخبار حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ لا إشكال ولا شبهة في باب العدالة، في باب القضاء، نحن نعتمد على مثل هذه الإخبارات أو لا نعتمد؟ نعم. إذن ليس بالضرورة أن الإخبار لا بد أن يكون عن حس مباشرة، بل حتى لو كان بين المخبر عنه وبين مسببه علاقة عادية، أيضا هذا الإخبار وإن كان حدسيا إلا أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. وفي المقام هذا الإخبار الحدسي الموجود لهذا الإنسان هو من هذا القبيل، فيكون من الأخبار الحدسية التي تعتبر حجة عندنا. هذا ما ذكره صاحب المستدرك للجواب عن الإشكال. هو هذا ما يقول، وهو أنه يقول أنتم قلتم أن هذه الخطوط الإخبار أنها للإمام ليس حسيا، صاحب المستدرك يقول من قال أن الخبر لا بد دائما يكون ماذا؟ حسيا، بل قد يكون حدسيا. كيف؟ يقول أنه من الآثار نستكشف أنه هذا للإمام، وهذا الإنسان عندما رأى هذه الخطوط والإجازات التي توجد حولها ماذا؟ استكشف أنها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه نبين شيء، اسمحوا لي. السيد الخوي قدس الله نفسه قال بأنه هذا الكلام من صاحب المستدرك غير تام من. طبعا هذا التفصيل اللي دا أشير إليه بهذه الطريقة لم يرد في مصباح الفقاهة للسيد الخوئي، وإنما ورد بنحو الإجمال، وإنما أنا ذكرت صاحب القول من هو، من أشكله، والآن إشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه في الجزء الأول صفحة 33 من مصباح الفقاهة، هكذا أشكل. قال الأخبار على قسمين، التفتوا جيدا، إما أخبار حسية وأن المخبر يخبر عن حسين وهذا واضح، وإما أخبار حدسية، والخبر الحدسي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، حدسي توجد بين المخبر به وبين سببه ملازمة عادية كما ذكرت الأمثلة التي أشار إليها صاحب المستدرك، يعني الشجاعة وآثار الشجاعة، الكرم والجود وآثار الجود، العدالة التي هي ملكة نفسانية وآثار ماذا؟ وآثار العدالة. نعم، هذا قسم من الحدسي. وقسم آخر من الحدسي لا توجد ملازمة بين ما أخبر به المخبر وبين سببه، لا توجد ملازمة ماذا؟ عرفية وملازمة عادية، بل هو اجتهاد قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. ومقامنا يعني إخبار ذلك السيد أنه من خلال الخطوط عرف أن الكتاب للإمام الرضا ليس هو من القسم الأول، بل هو من القسم ماذا؟ من القسم الثاني. والإخبار الحدسي من القسم الثاني ليس حجتان، وإنما الإخبار الحدسي من القسم الأول الذي توجد بينه وبين سببه ملازمة ماذا؟ ملازمة عادية. لذا عبارته قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 33 هكذا يقول: ووجه الغرابة في هذا القول أن الإخبار بالأمور الحدسية بواسطة أسبابها الحسية إنما يكون مشمولا لأدلة الحجية إذا كان بين الأسباب ومسبباتها ماذا؟ علاقة أو ملازمة عادية، بحيث يلزم من العلم بها العلم ماذا؟ بالمسببات، كما في الأمثلة المذكورة، يعني الشجاعة وآثار الشجاعة، العدالة وآثار العدالة. وأما إذا انتفت الملازمة العادية فأدلة حجية خبر الواحد لا تشمله، كما حقق ذلك في علم الأصول. وهذا الشرط مفقود في موضوع الباح، يعني هذا الإخبار ليس حدسي من القسم الحجة، بل حدسي من القسم ماذا؟ غير الحجة. يقول: وهذا الشرط مفقود في موضوع البحث، فإن الأمور التي استند إليها السيد في إخباره قابلة ماذا؟ قابلة للمهن. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي على كلام صاحب المستدرك. خلوا ذهنكم يمين. طبعا هذا الإشكال إشكال سيال في كل التوثيقات الرجالية ماذا؟ يأتي هذا الكلام. وهل أن هنا لابد واقعا أن نقف ولو قليلا، هل أن هذا الإشكال أساسا بنحو البحث الكبروي لا بما يتعلق ماذا؟ بمحل الكلام، لأنه أنتم عندما تأتون إلى توثيقات المتأخرين من الرجاليين تجدون أن جملة من الأعلام يردون هذه التوثيقات بأي عنوان؟ بعنوان أنها حدثية، وحجية الخبر إنما تكون، أو حجية خبر الثقة إنما تكون حجة إذا كانت ماذا؟ حسية، أو منتهية إلى ماذا؟ أو منتهية إلى الحس، أو حدثية توجد بينها وبين ما يستكشف عنه ملازمة عادية. ولكنه في الواقع نريد أن نسأل هذا السؤال، أن هذه الكبرى التي يذكرها جملة من الأعلام هل هي يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ أشير إليكم إلى هذه المسألة بنحو الإجمال. خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه اتفقت تقريبا، أو المشهور بين علمائنا، أن إخبار الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة. قالوا بحجية إخبار الثقة ماذا؟ في الموضوعات. الآن نسأل منكم، الآن لو راجعنا طبيبا وشخص لنا مرضا من الأمراض، فإن تشخيصه لذلك المرض هل هو من الإخبار الحسي، من الإخبار الحدسي القسم الأول، لو من الإخبار الحدسي القسم الثاني، أي منهما؟ أنت جنابك الآن ترجع إلى الطبيب ويشخص لك، التفت جيدا، لأن هذه الكبرى قلت لك سيالة في مواضع، في باب الرجال، في غير باب الرجال، والأعلام هكذا يذكرونها وهي موجودة، كثيرا ما ينقلونها على حالتها بهذه الطريقة. التفت جيدا، أنت جنابك الآن ترجع إلى مهندس ويشخص لك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، ترجع إلى طبيب ويشخص لك أنك تحتاج إلى عملية، يجوز لك الصوم، لا يجوز، مع فرض أنه ماذا؟ مع فرض أنه ثقة، مو أنه ليس بثقة، لا كان ثقة. ترجع إليه يقول أن هذا الطفل لا بد أن نخرجه الآن بعملية قيصرية، أو أنه لا بد أن نقضي عليه حتى تبقى حياة الأم ماذا؟ باقية. هذه الإخبارات حجة أو ليست بحجة؟ ماذا يقولون في علم الفقه عندنا؟ اسمحوا لي واحدة واحدة واحدة واحدة نحاسبنا لن. لا إشكال أنها ماذا؟ لا أنها ماذا؟ أنها حجة، هذا لم يختلف فيه أحد. لذا أنتم في باب الصوم، في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، في أي باب من هذه الأبواب يقول ارجع إلى ماذا؟ إلى المتخصص، إلى الخبير. وإذا كان المتخصص الخبير مؤمنا متدينا ثقة فقوله حجة أو ليس حجة. نعم، السيرة العقلائية والسيرة الشرعية أيضا قائمة ماذا؟ على الحجية. تعالوا معنا لنرى أنه هذه الإخبارات حسية، من الواضح أنها ماذا؟ ليست كذلك، حدسية من القسم الأول. أول الكلام، لماذا؟ بدليل أنك عندما تراجع ثلاثة أطباء يعطوك ماذا؟ ثلاثة أقوال متعددة، ولو كانت قريبة من الحس أو أن بينها وبين أسبابها ملازمة عادية لما وقع الاختلاف، كما لم يقع الاختلاف في تشخيص ماذا؟ العادل. من رأى سيرة هذا الإنسان يقول أنه ماذا؟ يقول أنه عادل. من رأى كرم هذا الإنسان يقول أنه ماذا؟ يقول هذا جواد وليس ببخيل. هذه لا يقع فيها الاختلاف بمجرد أن ينظر إلى حسن الظاهر. أما هذه الإخبارات هل هي من هذا القسم؟ بل بعض إخبارات المتخصصين وأهل الخبرة هي في أعلى درجات ماذا؟ الاجتهاد والتخصص، يعني في أعلى درجات الحدسية. مع ذلك يقول الأعلام ماذا؟ بحجيتها. فكيف التوفيق بين ما يقوله هؤلاء الأعلام في محله من أن إخبار الثقة لا بد أن يكون حسيا أو قريبا من الحس أو بينه وبين السبب ملازمة عادية، وبين قولهم بحجية إخبار الثقة في الأمور ماذا؟ في الأمور التخصصية التي هي في أعلى درجات الاجتهاد والحاد. لذا في اعتقادي أن الأمر ليس كذلك، يعني في الواقع أنه الإخبار إذا تم الدليل، شخص مرة لا يثبت عنده حجية خبر الثقة في الموضوعات، لا حديث معنا. أما كما هو رأي سيد الخوي قدس الله نفسه الذي يقبل حجية خبر الثقة ماذا؟ في الموضوعات. إذن هذا التفصيل بعد في غير محله، لا بد أن يقبل سواء كان حسيا أو ماذا؟ أو حدسيا. والحدسي أعم من أن يكون حدسيا من القسم الأول أو من القسم ماذا؟ الثاني. إلا إذا كان، التفت لي جيدا، إلا إذا كان حدسيا ولكنه هو أيضا مجتهد، ذاك حديث آخر. يعني أضرب لك مثال، جنابك تراجع إلى طبيب والطبيب يشخص لك أنك تحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية، ولكن أنت مجتهد أيضا، تقول لا أنا ملي رأيي وتشخيصي أني ماذا؟ لا أحتاج إلى عملية. هنا لا ترجع، ولكن باعتبار لا ترجع لأنك لست بجاهل حتى ترجع، والرجوع إنما هو رجوع من؟ رجوع الجاهل إلى العالم، وهنا سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد جاهلون. إذن افتوا جيدا، إذن لابد إذا أردنا أن نرد توثيقا من التوثيقات لا ينبغي أن نناقش ذلك كبرويا كما فعل السيد الخوئي قدس الله نفسه، وإنما إذا أردنا أن نناقش لابد أن نناقش ماذا؟ صغرويا، يعني نقول من أين نحرز أن ذلك الإنسان كان عارفا بالخطوط حتى ميز أن هذا خط من؟ خط الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا نحن أيضا لا نقبل هذا الوجه الأول، ولكن لا للمناقشة الكبروية التي ذكرها من؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه، وإنما للمناقشة ماذا؟ الصغروية، وهو أن هذا السيد كيف أحرز أن هذا الخط هو خط من؟ خط الإمام. إذا كان ثابتا عندنا أن ذلك السيد أو المجلسي الأول أو الثاني، التفت لي جيدا، كان من المتخصصين في الخطوط ومتخصصه استطاع أن يشخص، كما لو في زماننا، أنا أضرب لك مثال الآن، التفت لي جيدا، أضرب لك مثال، لو أن كتابا الآن من المخطوطات ظهر في عالمنا ونسب إلى أحد ماذا؟ إلى أحد الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان هناك متخصصون واقفون على حقيقة خطوط ماذا؟ الأئمة، وراجعوا هذا الخط وواقعا أخبروا بحسب تخصصهم أنه خط من؟ خط الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الإخبار حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ ما الفرق بينه وبين إخبار الطبيب أنك تحتاج إلى عمل؟ لا فرق بينه، إلا إذا كان جنابك ماذا؟ أيضا مجتهد في الخطوط، تقول لا أنا لا أقبل اجتهاده وإنما أعمل ماذا؟ باجتهادي. أما إذا لست جنابك مجتهد في علم الخطوط، وفي الأعم الأغلب المجتهد الفقهي مجتهد في الفقه في الأصول في بعض المقدمات القريبة، أما هاي المقدمات البعيدة هو مجتهد أو مقلد فيها؟ ها؟ مقلد فيها، وهذه من تلك الموارد. إذن نحن نستطيع أن نناقش هذا الوجه الأول بماذا؟ بهذا البيان، لا بالبيان الكبروي الذي أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه. هذه مو مناقشة السيد الخوئي، المشهور يناقشون ماذا؟ بهذه الطريقة، وهو أن الخبر إذا كان حدثيا